يقول: هل الغيرة التي تحصل بين الضرائر ما يسبب الهجر فلا تلقي إحداهن السلام على ضرتها، هل هذا يدخل في الهجر المنهي عنه؟ نعم، يدخل في الهجر المنهي عنه، ولا يحل يعني للمسلمين أن يهجر يعني بعضهم بعضا، وإنما خيرهم الذي يبدأ بالسلام، سواء كنا ضرائر أو أي رجال وأي نساء.